محمود من شاوي. حضرة النبي خلي بالك محمود. ايوه بطل. الله اكبر عليك. وأبشر عليك يا الله الله الله الله الله الله يا أهل القرآن. نعم الله يا استاذ يا ابن الاستاذ الله الله الله الله جميل جميل نعم Oh! Oh, الصديق. الله الله الله الصديق. الله الصديق. نعم. وهو على كل شيء قدير. Oh, yeah. الله أكبر. الله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله هذه شوية شيخ مسلم. له مقاليد السماوات والأرض. أيوة يا حج محمود. وهو السميع البصير له مقاليد السماوات الله يفتح عليك من يشاء يؤمن بكل شيء عليم. نعم يا حاج محمد الله يفتح عليك. يا الحاج وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله يبارك فيك. نعم نعم. يا شيخ الله يحن عليك. لا الله ربي عليني توكلت وإليه نعم يا حج محمود. شيء ذلكم الله ربي ايه حلاوتك محمود؟ اللهم صل على عليكم الله ربك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا نعم يا حج محمود. الله الله الله الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. ليس كمثله شيء. ايوه يا سيدي الله ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. اللهم صل على النبي. لا ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض عليك يا استاذ. انا محمود ما اقتنعت انك تكتب عليك يا استاذ. يا ابن الاستاذ والله لا يعلمك يا شيخ. وما لذتم فيه من شيء استاذ. يا ابن الاستاذ صلي على النبي يا حج محمود. الله. ايوه يا أدري من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرعون الله الله الله أكبر. إذا تكبر ما شاء الله صل على النبي. ليس كمثله شيء. ايوه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا سلام نعم يا حج محمود. يا بأسوط الرزق Thank you. Yeah. يشاء الله يهتدي وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ Thank you. Thank you. الشباب عندنا ايه؟ اتصلت بيه يا ابني شباب بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا الله عليه وسلم إن إلا واحدة واحدة يا شيخ محمود. أكبر عزيز. فصل من الأول. إذا معاها. نفلحهم مع بعض. الله أكبر. الله حاضر فيك يا حاج محمود. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. نعم لسه واصبر لحبك وربك. نعم واصبر لحبك وربك فإنك بها عدونا. الله يا حاج محمود. Oh, ما شاء الله يا حبيب محمود عليك الله يبارك فيك الله يبارك عليك الله يبارك فيك يا حبيب محمود الله يحن عليك الله على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وقال ينطق عن الهوى نعم يا حي الله إن هو إلا الوحي يوحي علمه شديد مريد الله الله ما شاء الله يا حبيب محمود بسم الله الرحمن الرحيم ما هو حج محمود. Thank you. الله يا شيخ محمود ما شاء الله يا حاج محمود الله يبارك فيك الله يخليك وسامع ايه يا عرش السدرة يا عرش يا عرش السدرة Thank you. هيك تعالي استاذ على مرة يروش السيد وما يروش نعم نرجع ما يشكي ما تيق البصر وما الله أكبر لقد رأى من آيات ربه Yeah. حبيب الله. جميل والله يا فسيح يكرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ربك الله الله الله يا سلام يا سلام يا حي. وليت Thank you. سوق المراشي Thank you. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب لا ريب فيه. نعم لا شك فيه. لا ريب في الكتاب. لا ريب. نعم يا حاج محمود الله. فيه المتقين. نعم يا سيد. نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين يؤمنون ربك والمؤمنون. Thank you. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد الصديق بن شاوي عمل ما يكفي مع تحياتي أو مقبول الشيخ عالي سؤال الهندسة الأهلية أسرى الصوتية صالة النار مواقف طويلة محولة أولاد مقبول الشيخ عالي سؤال من ديوان الحاكم في الموجود الحاكم محمد القرنف الجديد نجع طويل مدينة الأقصر العامرة الموافق اليوم الاثنين الثاني من شهر سبتمبر عام 1996 ميلادية. احييكم واترككم في رعايه الله ونلتقي على قريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو عجب نادي شارع التلفزيون. ايها الساده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله.